حكاية مقدسية. مع الدكتور عبد الله معروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله إخواننا الكرام، وحياكم الله أخواتنا الكريمات، وبارك الله تعالى فيكم جميعا. اليوم حكايتنا المقدسية عن امرأة فاضلة كريمة جليلة من أهل بيت المقدس قبل 700 سنة. نعم، قبل 700 سنة. فهذه السيدة الفاضلة اسمها شوي غريب، يعني اسمها طنشق المظفرية. طبعا يعني كثير من الناس لا يعرفون من هي طنشق المظفرية ولا ما قدمت طنشق المظفرية. طنشق المظفرية مثال حي على المرأة الغنية الكريمة العفيفة التي تقدم ما تملك لأجل بيت الله المقدس. من هي طنشق المظفرية أساسا؟ طنشق المظفرية هي سيدة من سيدات بن قوسين، ما يسمى اليوم سيدات المجتمع في العهد المملوكي. طبعا والعهد المملوكي قبل 700 وانتهى قبل 600 سنة، واحد من العهود الأزهى والأعظم في مدينة القدس والأكثر جلالا من حيث البناء والتعمير والترميم والإصلاح والتعليم في داخل مدينة القدس. فكان عهد إلى حد كبير عهد رفاه في مدينة القدس. طنشق المظفرية طبعا اسمها يشير إلى أنها ليست عربية، لأن المماليك أصلا ليسوا عربا. فالسيدة طنشق اسمها ليس عربيا لأنها ليست عربية، وهي من سيدات المماليك التي كانت معروفة بغناها الشديد في مدينة القدس. طبعا طنشق المظفرية عاشت في مدينة القدس واقتنت بيتا كبيرا جدا كان يسمى السرايا. طبعا السرايا تعني القصر، مثل كلمة قصر، يعني أكبر من كلمة فيلا اليوم. فهذه السرايا الخاصة بالسيدة طنشق المظفرية من كثر ما كانت تحب البقاء في مدينة القدس والمعيشة في مدينة القدس، اقتنت هذه السرايا الكبيرة جدا في المنطقة الغربية القريبة من المسجد الأقصى المبارك، وبينها وبين الأقصى كان حوالي 100 متر تقريبا إلى 150 متر. السيدة طنشق عاشت في هذا الوقت وعاشت في هذا البيت. السيدة طنشق عاشت في ذلك البيت الكبير وكانت سعيدة جدا بقربها من المسجد الأقصى المبارك، وكانت تقدم للفقراء تقريبا أغلب ما تملك. الآن عرفت بفضلها وعرفت بكرمها وعرفت بمحبتها خاصة للأيتام في مدينة القدس، حتى دنا أجلها رحمها الله. لما أحست باقتراب أجلها أرادت أن تقدم شيئا يبقى في مدينة القدس بشكل دائم ويكون لها عزا عند الله سبحانه وتعالى وذخرا خاصا ببيت المقدس. شو قدمت؟ أغلى شيء عليها في ذلك الوقت كان بيتها، لأنه بيتها بيت كبير مريح وكان قريبا من المسجد الأقصى المبارك، وكان حتى المنطقة اللي يسمى فيها كانت تسمى السرايا باسم هذا القصر. فقبل وفاتها قررت أن تقدم قصرها للأيتام حتى يصرف عليهم في داخل بيت المقدس، يعني أيتام وفي بيت المقدس. تخيلوا جمعة المسألتين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما. يعني المسافة البسيطة جدا بين إصبعي السبابة والوسطى لما تعملهم مثل إشارة النصر، هذه هي فعليا مكانة كافل اليتيم من النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كيف لو كانت كفالة هذا اليتيم مش أي واحد في مدينة القدس؟ كيف؟ تخيل العظمة. طنشق المظفرية رحمه الله قدمت بيتها للأيتام وأمرت بأن يبنى لها غرفة صغيرة مقابل باب البيت لكي تدفن فيها، وكان عليها قبة ويعني مجهزة قبرها. وفعلا توفيت السيدة طنشق رحمها الله ودفنت أمام بيتها، أمام السرايا الخاصة بها، وعند الباب مباشرة هناك قبة موجود في داخلها قبر، هو قبر السيدة طنشق المظفرية. عندما قامت طنشق بتحويل بيتها لبيت للأيتام، هذا الحكي من كم؟ من 700 سنة تقريبا احنا بنتكلم، بقي بيتها للأيتام مدرسة تصرف عليهم أموالها وأوقافها 700 سنة. اليوم هي مدرسة اليتيم العربي. هذه المدرسة التي يدرس فيها اليوم هي بيت السيدة طنشق المظفرية. شوف البركة لما تحل بركة بيت المقدس على عملك. هذه السيدة أحبت مسجدها وأحبت المدينة الكريمة مدينة القدس، وأرادت أن تقدم لها شيئا. هذه التقدمة التي قدمتها هذه السيدة بيتها، بارك الله تعالى لها فيها وفي تقدمتها، حتى أصبحت تستعمل بعد 700 سنة. تخيل كم يتيم درس في هذه المدرسة، كم طالب درس في هذه المدرسة، كم خريج تخرج في هذه المدرسة، كم عالم خرج من هذه المدرسة وتأسس في هذه المدرسة. كل هؤلاء يعودون بفضلهم إلى السيدة طنشق المظفرية. سؤالي لك الآن وسؤالي لك أنت بالذات أختي الكريمة اللي بتسمعينا، ماذا قدمت للمسجد الأقصى المبارك ولبيت المقدس؟ هل قدمت يا ترى شيئا يستحق أن يعيش 700 سنة؟ 700 سنة، وإن شاء الله تعيش إلى يوم القيامة بإذن الله رب العالمين هذه الأوقاف. هل قدمت شيئا يبارك الله تعالى لك فيه ويعيش في مدينة القدس 700 سنة، يقدم ويقدم ويقدم هذه الصدقة الجارية التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى كم واحد منا أوقف وقفا على المسجد الأقصى وأوقف وقفا على مدينة القدس من أعز ما يملك؟ هذا السؤال أسأل الله عز وجل أنه يعني يصل إلى القلب ثم يترجم عمليا لأجل بيت الله المقدس. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا هناك محررين معزين لهذا المكان. اللهم آمين. بارك الله تعالى فيكم والحمد لله رب العالمين. كنتم مع حكاية مقدسية مع الدكتور عبد الله معروف.